فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم سعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا سعيدا طيبا. فكل ما كان سعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال مالك رحمه الله تعالى: التيمم. وفي نسخة الأعظم قال: في التيمم. وسبق أن ذكرنا أن لفظة باب هذه من زيادات الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، إذ أن هذه اللفظة لا توجد في رواية يحيى، هي موجودة في رواية غير يحيى، لكن رواية يحيى لا توجد لفظة باب، وهذا سبق أن نبهت عليه وذكرت أن هذه من زيادات الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته، ثم قلده من جاء بعده فاعتمد على طبعته في الطبع. ومن عنده نسخة الزرقاني فإنه يجد اختلافا بين المتن والشرح، بين الأعلى والأسفل، ففي الأعلى هم اعتمدوا على طبعة عبد الباقي، وأما المتن وأما الشرح فإن الزرقاني رحمه الله تعالى يورد لفظ الموطأ بين أقواس، ولذلك إذا اختلفت فالعمدة ما اعتمد عليه الشارح. أما أفضل الطبعات لا شك أن الموطأ لا زال يحتاج إلى تحقيق، ما خرج هذا الكتاب في طبعة تليق به إلى الآن. هذا الكتاب منزلته عليا في الأمة، وكان حقه أن يعتنى به في الطباعة والتحقيق، لكنه مع ذلك ما وجد طريقه إلى التحقيق العلمي الجيد إلى الآن. ولو حقق كرسائل علمية لكان ذلك من أقل حقوق هذا الكتاب على الباحثين. لكن أجود الطبعات على حسب ما رأيت واستقرأت هذه الطبعة قابلناها بطبعات كثيرة عدة مرات، يعني قابلت طبعة بشار عواد، هذه التي هي طبعة الغرب، قابلتها بغيرها من الطبعات مرات، أكثر من 4 أو 5 مرات، فوجدتها طبعة متقنة، يعني هي على جانب عظيم من الإتقان والضبط، وإن كان يعوزها شيء من الضبط في ضبط الألفاظ، ويعوزها شيء من التحقيق أيضا. وذكر هو في مقدمته أنه اعتمد على نسخة عتيقة صحيحة عليها سماعات لبعض علماء الأندلس والمغرب، وهي ضمن خزائن العراق. ثم ظهرت أخيرا طبعة هي جيدة أيضا، طبعت في مؤسسة زايد ابن سلطان آل نهيان الخيرية، توزع مجانا، خرجت هذه الطبعة، لكنها ليست بين أيدي طلبة العلم، لأنها من الكتب التي توزع، فلا يستطيع طلاب العلم الحصول عليها لا بشراء ولا بمنحة، هي توزع في الإمارات. طبعت هذه الطبعة في 9 أجزاء صغيرة، في 8 أو 9 مجلدات صغيرة، فجعل الجزء الأول منها مقدمة، والجزئين الأخيرين فهارس، وأخرج الكتاب في نحو 5 مجلدات فيما أذكر. قابلت تلك النسخة بهذه النسخة، فوجدتها نسخة جيدة، هو اعتمد على أصل قويم قديم قد كتب على رق غزال، وعليها حواش جيدة، يعني في حواشيها ذكر اختلاف رواية عبيد الله بن يحيى ورواية ابن وضاح في هوامشها. لكن الشيخ والمحقق كما قلنا هو الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي، محمد مصطفى الأعظمي هو الذي حقق هذه الطبعة، يقول أنه ما وجد في النسخة سماعات، واستدرك عليه السليماني الذي حقق المسالك شرح موطأ مالك، حقق المسالك وهو شرح لابن العربي، لأبي بكر بن العربي صاحب العارضة، له شرحين على الموطأ، شرح مختصر وشرح مطول. الشرح المختصر اسمه القبس، حقق في رسالة علمية في مكة في أم القرى، وطبع في ثلاث مجلدات. وشرح المطول اسمه المسالك في شرح موطأ الإمام مالك، ومطبوع هو في سبع مجلدات كبيرة. المحقق السليماني يقول أنه وقف على هذه النسخة وأثنى عليها خيرا، ويقول أن عليها سماعات لكبار الحفاظ والعلماء، إلا أن الشيخ مصطفى الأعظمي ما استطاع قراءة السماعات التي في آخر النسخة، لأنها كتبت بخط أندلسي قديم. فالشاهد أن أفضل ما يوجد من طبعات الموطأ الآن بين أيدي الناس هاتان الطبعتان، طبعة بشار عواد على ما فيها، وطبعة الأعظمي. وطبعة بشار من خلال المقابلة، قابلتها أنا وبعض الإخوة أيضا من طلبة العلم قابلناها، فوجدنا أن طبعة بشار أتقن من طبعة الأعظمي في كثير من الجوانب، أتقن من طبعة بشار، ولو جمع بينهما لكان ذلك في غاية الإتقان، لو جمع بينهما وقوبلت النسختان وقيدت خلافات النسخ لكان ذلك جيدا. وقد فعلت ذلك أنا في نسختي هذه، فذكرت خلافات النسختين على قدر طاقتي، إذ أنني قابلت بين النسختين مرة، والأمر يحتاج إلى تكرار مقابلة لعل الله عز وجل أن ييسر. فقال مالك رحمه الله تعالى التيمم، وفي نسخة الأعظم قال في التيمم، وفي كلا الطبعتين لا توجد لفظ باب، ولا في كثير من النسخ الخطية التي طلعت على نحو 6 نسخ خطية ما وجدت لفظة باب عليها. ومن النسخ الخطية الجيدة للكتاب نسخة عتيقة في المحمودية هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى التيمم، ثم ذكر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وأبوه من هو؟ أبوه من هو؟ نعم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء 7، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو تلميذ عمته عائشة رضي الله عنها، عامة علمه من عمته عائشة، لأنه تربى في حجرها، قتل أبوه وهو طفل صغير فتربى في حجر عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. قبل ذلك حين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى التيمم، والتيمم في اللغة معناه القصد، يممت شطر كذا أي قصدت، وفي الاصطلاح هو أن يقصد الإنسان الصعيد الطاهرة قصد الطهارة. والتيمم لا شك أنها من خصائص هذه الأمة، أكرم الله عز وجل هذه الأمة بإكرامات كثيرة، وفضلها على الأمم السابقة بأمور كثيرة، منها أنه شرع لها التيمم. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، ما هي هذه 5؟ قال نعم، أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ها، نعم، نصرت، هذا بداية الحديث، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، و نعم، وأعطيت جوامع الكلم في هذا الحديث، في حديث 5، نعم، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأيضا وأعطيت الشفاعة، وآخرها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم منوها عن فضل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل جعله سببا للتخفيف على عباد الله سبحانه. قال جل في علاه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إذن الأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال، لكن الله أكرم البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل شريعته شريعة سمحة ليس فيها شيء من الشدة وليس فيها شيء من العنت، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمما أكرم الله عز وجل هذه الأمة أكرمها بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة ما كان شرع لهم أن يصلوا إلا في دور العبادة، في بيعهم ودور عباداتهم. ينبغي بل يجب على الشخص أن يذهب إلى دار العبادة ليصلي، الصلاة لا تسقط، ولا يجوز له أن يصلي إلا في دور العبادة، لا يجوز له أن يصلي في البيت ولا في الطريق، حتى لو كان في ذلك حتفه ولو كان في ذلك هلاكه. لكن الله خفف على هذه الأمة: أينما أدركتك الصلاة فصلي، في المسجد إن كنت معذورا، في بيتك إن كنت مريضا، إن كنت مسافرا في الطريق، أينما أدركتك الصلاة تنزل وتصلي. وأيضا كان في الأمم السابقة لا يرفع الحدث إلا الماء، حتى ولو كان في استعماله عنة وشدة، حتى ولو كان فيه حتف الإنسان وهلاكه، لكن الله خفف على هذه الأمة إذ شرع لها هذا التخفيف، فجعل الأرض مسجدا لها وجعل ترابها طهورا لها كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أي في غزوة المريسيع حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، هكذا في غزوة المريسيع حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق. متى كانت هذه الغزوة؟ نعم، في السنة السادسة، وقيل في السنة الخامسة، كانت هذه الغزوة في السنة السادسة وقيل في السنة الخامسة. نعم، تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهما موضعان، انقطع عقد لي، انقطع عقد لها رضي الله تعالى عنها ففقدته. من هذا أخذ أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تتحلى لزوجها، إذ أنها كانت تتحلى بهذا العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كما يقول أهل العلم، فيه أيضا الترغيب على الحفاظ على المال والتحذير من إتلاف المال. هذا العقد مال أو لا، مهما كان ثمنه، فإبقاء النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله لالتماس العقد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الحفاظ على المال ويحذر من إتلافه ومن إضاعته. قالت: انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش، هو قائد الأمة، فإذا بقي وأقام صلى الله عليه وسلم أقام الناس لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا إخوتي الكرام كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهله. عقد لا يساوي قيمته إلا دراهم معدودات، ومع ذلك يحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله لالتماس عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لأهله. الآن نجد بعض طلبة العلم، نقول بعض طلبة العلم، ربما يسيء إلى أهله فيغلظ لامرأته القول، وربما عنف عليها، وربما اضطهدها، وربما ظلمها، وربما هجرها، بعض طلبة العلم يمكن يترك زوجته النهار كله بحجة أنه منشغل بطلب العلم ولا يسأل عنها ولا عن أكلها ولا عن شربها، وإذا تكلم معها ربما أغلظ لها القول وقال أنا طالب علم ما عندي وقت حتى أنتبه لك أو أقضي أمورك. ما ينبغي هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس معاشرة لأهله صلوات الله وسلامه عليه.